إيه تغيرت وتقلبت الموازي وتحولت عقول الناس. أصبح الصدق والأمانة مش مقبول، وأصبح التراحم والإخاء مش مقبول ولا موجود. أعز الناس بيعك ببطاطا بصلة بخمسين ريال. الجار مع جاره ولا يتفقد حتى جاره. الأخ مع أخوه يبيعه. تحولت الأخلاق والقيام بالبيس والزلاط وبالقروش، وكأن حال ومقال الناس يقول إيه إن كان معي كل الناس معي، واليوم ما معي أصبح الناس مش معي. إن كان معاك أنا معاك، وإن ما معاك أنا مش معاك. يغذب جسمي النيران بدم فكري ميعك، يغذب جسمي النيران بدم فكري ميعك. ليش أكثر الناس قالوا لو معك معاك، لو معك معاك. يا كرش حبك أسار لأنه هوى الفكار، كيف امتلكت البشر وانت البشر تطبعا. يا كرش حبك أسار لأنه هوى الفكار، كيف امتلكت البشر وانت البشر تطبعا، وانت البشر تطبعا. Boy. الحكيم القديم القرش لا يخدع. أنت الحابب والغريب من سار بعدك عديم. قال الحكيم القديم القرش لا يخدع. أنت الحبيب والغريب من سار بعدك عديم.